آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبق الحديث عن صدر الآية إلى قوله جل وعلا: يطيقونه، وتبين أن الآية محكمة ولم ينسخ منها إلا حكم واحد، وهو تخيير المكلفين القادرين بين الصيام وعدمه للمستطيع على الصيام الذي لا عذر له. وأما من قال إنها منسوخة بكليتها فإنه لا يعارض الحكم الثابت في غيرهم، فيثبت الأحكام فيهم من غير هذه الآية. وهذا مسلك ابن الجوزي، فإنه قال: وهذا كله ليس بمستفاد من الآية، وإنما المعتمد فيه على السنة وأقوال الصحابة. ثم قال: فانكشف بما أوضحنا أن الآية منسوخة. ولا شك أن الأولى الإعمال دون الإهمال، وإنما ورد النص بنسخ التخيير فقط دون ما عدا. وفي قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أحكام ومسائل متعددة، ومنها أن الضمير في قوله سبحانه الذين يطيقونه أعاده الجمهور للصوم، وقيل إنه عائد للفدية. قال الفراء: الضمير في قوله يطيقونه يجوز أن يعود إلى الصيام، أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا، ويجوز أن يعود على الفداء، فيكون وعلى الذين يطيقون الفداء فدية. وقد دلت الآية وعود الضمير على أن الكفارة إنما تجب على من أفطر يوما من رمضان دون من أفطر في صيام غيره، سواء كان الصوم واجبا كالكفارات والنذور، أو كان مندوبا مطلقا أو مقيدا، إذ الضمير في قوله جل وعلا يطيقونه يعود للصيام الواجب المكتوب بعينه، وهو صيام رمضان. وعلى ذلك، فمن أفطر يوما من صيام غير رمضان، سواء كان واجبا كصوم كفارة ونذر وصيام قضاء للصوم الواجب، أو أفطر يوما لصوم مندوب كسائر التطوعات، فأفطر بجماع أو بغيره، فلا كفارة عليه في قول جمهور العلماء. وقال قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان كفارة، لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها فوجب في قضائها. وهذا فيه نظر، لأن الحرمة للشهر وليست الحرمة للوجوب، وذلك يدل عليه قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقعت على أهلي في رمضان. ومما يستفاد من هذه الآية أنها تدل على وجوب الفدية، وهي كفارة على من أفطر يوما من رمضان وكان مطيقا وقادرا عليه، كما هو ظاهر الآية. وهذا يشمل صورا: الصورة الأولى أن يفطر القادر على الصوم لغير عذر المرض والسفر، ويترك قضاء ما أفطره مطلقا، فهذا كان جائزا في صدر الإسلام في ابتداء فرض الصوم مع وجوب الفدية عليه عن كل يوم. ولكن هذا الحكم بالتخير بين الصيام وبين الفدية نسخ بالآية التي بعدها، فهذه الصورة منسوخة باتفاق. الصورة الثانية أن يفطر القادر على الصوم لعذر السفر أو المرض ثم يقضي الأيام التي عليه، فهذه الصورة مستثناة من الكفارة بقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلم يذكر الله عز وجل الكفارة إذا قضى المسافر والمريض ما عليه وامتثل الأمر. وهاتان الصورتان واضحتان من الآية. والصورة الثالثة أن يفطر القادر على الصوم لعذر أو لغير عذر ويؤخر القضاء للسنة التي تليه، فهذا داخل في عموم الآية في وجوب الفدية عليه. فمن أفطر لغير عذر وفرط في القضاء مع قدرته عليه حتى أدركه رمضان الثاني، أو أفطر لعذر وفرط، فإن عليه مع القضاء الواجب في ذمته كفارة، وهي المذكورة في الآية. وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة أنهم قالوا: من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. قال الموفق: ولم يروى عن غيرهم خلافه، فكان إجماعا. والصورة الرابعة المندرجة في الآية أن يفطر القادر على الصوم لعذر السفر أو المرض، أو أفطر لغير عذر ولم يقضي الأيام التي أفطرها حتى مات مع قدرته على القضاء، فهذا الآية محكمة في حقه وظاهرة في وجوب الكفارة. فمن أخر القضاء لغير عذر مع إمكان القضاء وفرط حتى مات قبل أن يقضي فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهي الكفارة المذكورة في الآية، تخرج من ماله أو يتبرع بها من شاء من أوليائه. وهذا قول أكثر أهل العلم. يدل على ذلك ما روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. ورواه الترمذي وقال: الصحيح عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل مات وعليه صوم رمضان فقال: أما رمضان فيطعم عنه. ومثله جاء عن عائشة وغيرها. وقول هؤلاء الصحابة هو الموافق لظاهر القرآن. قال الشيخ تقي الدين: إذا فرط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه رمضان الثاني فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، بقوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا قد أطاق الصوم ولم يصمه أداء ولا قضاء، فتجب عليه الفدية بظاهر الآية. يؤيد ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه بعد قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيفيد ذلك أنه يعم من أطاق الصوم في رمضان وأفطر، ومن أطاق الصوم في أيام أخرى فلم يصم. ثم نسخ الأول لا يوجب نسخ الثاني، لأنه إنما نسخ التأخير. وأما وجوب الفدية مع الفطر الذي لا قضاء فيه فلم ينسخ البتة، انتهى كلامه. والصورة الخامسة من ظاهر الآية أن تفطر القادرة على الصوم لعذر الحمل أو الإرضاع خوفا على الولد، لكون الجوع يضر به، أو لاحتياجه إلى دواء تشربه أمه لمصلحته، أو لأجل مصلحة المولود بالرضاعة. وأما إذا خافتا على نفسهما فإنه يدخل في عذر المرض المتقدم. فهذه الصورة وهي إفطار المرأة الحامل والمرضع لمصلحة ولديهما تدخل في عموم الآية في إيجاب الكفارة عليهن، لأن الحامل والمرضع مطيقتان للصوم، والآية محكمة في حقهما، وقد جزم بذلك جماعة من الصحابة، وأنها ليست داخلة في المنسوخ. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أثبتت للحبلى والمرضع، يعني أن هذه الآية لم تنسخ، وأن الحكم باق في حق الحبلى والمرضع إذا أفطرتا لأجل ولدهما. وروى أبو داود كذلك عن ابن عباس في هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. قال الشيخ تقي الدين: فهذا قول ثلاثة من الصحابة: معاذ وابن عباس وأنس، ولم يعرف لهم مخالف. فالصحابة والتابعون